انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ جاوبني قول لي، رافض انك تيجي لربنا ليه؟ رافض انك انت تدخل بيته ليه؟ عمل فيك ايه وحش؟ صلي صلي وربنا يتوب عليك، صلي وربنا ياخد بايدك، صلي. وان اذنبت فتوب وصلي، وان عدت الى الذنب مرة ثانية توب تاني وصلي، مرة ثالثة توب ثالث وصلي، مرة عشرة برضو توب وصلي، مرة الف برضو توب وصلي. ما تبطلش صلاة، اوعى الشيطان يضحك عليك وتبطل صلاة. ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات، والغرق في الشهوات سبب الغرق في جهنم، في وادي ويل وفي سقر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يا عبد الله صلي صلي، إن كنت عاقلا فوالله ما ترك الصلاة عاق. صلي إن كنت حرا كريما، ولا تقتدي بالمارقين ولا تغتر بالهالكين. صلي صلي إن كنت ممن يحفظ الجميل ويشكر على المعروف. صلي صلي إن كنت صادقا في إسلامك، ولا تخالف أفعالك أقوالك فتكون من المنافقين. صلي صلي إن كنت تحب نفسك لتنجيها من العذاب الأليم. فتارك الصلاة في ويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي وادي في جهنم، غي ويل سقر. تلت أودية في جهنم أعدت لتارك الصلاة. فإن كنت تحب نفسك فصلي، صلي لتنجيها من العذاب الأليم. صلي صلي إن كنت بارا بوالديك. أنت بتحب أبوك وأمك؟ صلي صلي عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم، عشان ربنا ينفعهم بيك، عشان ربنا ينفعهم بيك. هل ترضى أن تراهم غدا يتقلبون في النار؟ صلي صلي إن كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلامة. يا راجل خليك راجل، هي بتصلي وانت ما بتصليش، عيب عيب. هل يشرفك أن تكون هي صالحة تقية وأنت تعيش فاجرا؟ وإن كنت أنت بتصلي ومراتك ما بتصليش، أقول لك إزاي إزاي إزاي تثق فيها ووفاها ليك وهي مش وفية لله؟ صلي ربنا يشرح صدرك، صلي ربنا يعلي قدرك، صلي ربنا يغنيك بالحلال، صلي ربنا يهدي زوجتك، صلي ربنا يهدي أولادك ويبارك لك في أولادك، صلي ربنا يبارك في رزقك، صلي ربنا يحميك من أعدائك، صلي ما تحتكش للناس أبدا. صلي صلي صلي، فإنه لا دين لمن لا صلاة له. نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة. رب اجعلنا من مقيم الصلاة، رب اجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم اهدي جميع المسلمين، اللهم اهدي المسلمين، اللهم أعن الطائعين، اللهم تب على عصاة والمذنبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد. قولوا سبحانك اللهم.